ما معنى مائلات مميلات في حديث الرسول نساء كاسيات عاريات الى اخره؟ يقول من اهل النار لما هما بعد رجال فيه خياط كان لبعض يضرب بها الناس. وقال عنه انه شرطه اشباههم من الظالمين شرطه الظالمه. ونساء كاسيات العاريات مائلات مميلات وغسل مكاسب وغسل مائله لا يكون الجنه ولا مريحه وان مريحه لم يجد النساء كذا وكذا. المقصود ان النساء كاسيات عليه الاصل كما قال المشايخ في السيريا وانهن كاسيات من نعم الله عاريات من فكرها. فلا احد احد استشارك لها ولا حول من العلم ان كاسيات يعني كاسيات الثياب رقيقه ما تشبه البشر عاليات المعنى. وقال اخر في تفسير الحديث معناه كاسيات بثياب قصيره ثياب قصيره لا تشكر التي تلبس الثياب التي غفله او الى بعض المغرب او الى بعض الساق وتكشف الراس كل هذه كسبه عاليه فلا تكون كسبه كافيه الا كانت سافره للمراه كلها. فالنساء كاسيات العاليات هن اللاتي يلبسن لباسا لا يسترهن اما لقصره واما لرقته واما لضيقه ولا تسد احجام محرمتها. هذه كاسيه في الاسم عاليه في الحقيقه. واما المائلات المميلات فهن مائلات عن العفه مائلات عن الاستقامه هي الفواحش والمنكرات. يعني مائلات عن الاستقامه والعفه والصبر على ما اوجب الله إلى ما حرم الله من الزنا والفوائد والشهر. مميلات لغيرهن مميلات لنساء الخيال يدعون إلى الفساد ويعلم النساء الفساد ويسجل على الفساد نسأل الله العافية.